قال رحمه الله: فقوله ولن تفلحوا إذن أبدا ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه، لأن قوله يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم صريح في الإكراه، ومع ذلك قال الله ولن تفلحوا إذن أبدا، فهذا ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه، لأن الآية تفهم بسابقها ولاحقها، فسابق الآية يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم يدل على إكراه، فإذا يؤاخذون مع الإكراه ولن تفلحوا إذن أبدا. قال: وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع أنه تعالى قال قد فعلت، ما ثبت في صحيح مسلم يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهودا قبله، هذا التكليف كان معهودا في الأمم المتقدمة فخفه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة، كل ذلك مع تلك الأدعية العظيمة التي دعا بها المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، يقول الله مع ذلك كله قد فعلت قد فعلت، فما من فقراء إلا ويقول معها قد فعلت، هنيئا لهذه الأمة. فلما حصل الإنقياد في ذروتهم وفي خيارهم أثر ذلك في الأتباع، ومن تقدم من الأمم لما حصل العناد فيهم وحصل فيهم العصيان وعدم الإنقياد أثر في من بعدهم، أثر في من بعدهم. أما هذه الأمة ذروتهم وأولهم وصدرهم استسلم وأدعنا، فحصل تأثير عظيم لمن بعدهم من الخلف، فجعل الله الرحمة في هذه الأمة، وتلك الأمة صدرها وسلفها عاندوا، حصل منهم عناد وعياذ بالله، أثر في من تأخر، فهذا فضل الله علينا والله، أن الله رحمنا بسلفنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، رحمنا الله جل وعلا وهم أهل الاستسلام والإدعان، حصلت لهذه الأمة رحمة، وإلا لو قالوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وأطعنا هذا صعب علينا، ما نستطيع نفعل مثل هذه الأشياء، وحاشاهم رضوان الله تعالى عليهم والله، حاشاهم أبعد ما يكونون عن هذا، ولكن رأوا من أنفسهم الضعف، رأوا من أنفسهم الضعف وأنهم لا يستطيعون بمثل ذلك، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا شيء ما يطاق، ما نبديه وما نخفيه يا رب نحاسب عليه، وأنفسنا تجول بأشياء ما هي سهلة، أحدنا يقول بعض الصحابة لو تكلم بأحب لي أن يخر من السماء ولا يتكلم بما يجول في نفسه، هذا ما هو سهل، فكل الناس يكاد يجول في أنفسهم ما يأتي به الشيطان ويوسوس به الشيطان، لكن ما يحبونه ولا يسترسلون معه، فلو كان يؤاخذون عليه ستحصل شيء من المشقة، فخفف الله، فالله يبتلي العباد فينظر كيف يفعلون ويتعاملون مع شرعه ومع آياته، ابتلاهم بالآية الأولى، ابتلاهم بالآية الأولى وعلم ضعفهم جل وعلا، وعلم أنهم سيأتون ويعتذرون وأنهم لا يطيقون مثل هذا، فاختبرهم استسلموا رضوان الله تعالى عليهم فحصلت البركة لهم. قال رحمه الله: وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، مع قول عصى آدم ربه، هذا يدل مع النسيان أنه آخذه، وعصى آدم ربه، فهذا يدل على أن المؤاخذة على النسيان سابقة في الأمم المتقدمة، وهذه الأمة خفف عنها، هذا إذا كان النسيان بالمعنى المعلوم وهو الذهول، ومع ذلك أخذ، والله قال قبل ذلك وعصى آدم، أو قال سبحانه بعد ذلك وعصى آدم ربه. قال: مع قوله وعصى آدم ربه، فأسند إليه النسيان والعصيان معا، يدل على أن ذلك أيضا، وعلى القول بأن المراد فأسند إليه النسيان والعصيان معا يدل على ذلك أيضا، أي يدل على المؤاخذة، وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك فلا دليل في الآية. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع قولي كما حملته على الذين من قبلنا، ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلب من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا، وكان عقابها يعجل لهم في الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات. حرم عليهم الله سبحانه وتعالى بعض الطيبات مع أنهم فعلوا بعض الأمور نسيانا وخطأا واستكراها، ويحرم الله سبحانه وتعالى عليهم بعض الطيبات. هذه هي العقوبة مع تلك الأفعال التي أشرت إليها، هذا في الأمم المتقدمة، وأما هذه الأمة فخفف عنها. فذكر أنه يستأنس بما ذكر أو لما ذكر بما ذكره البغوي في تفسير عن الكلبي من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر ويضع عنهم إصرهم، فمن الإصر الذي كان غير موضوع على من تقدم المؤاخذة بالنسيان، وهذه الأمة وضع الله سبحانه وتعالى الإصر عنها. هذا قول عن الكلب نقله البغوي يؤيد ما ذكر ويستأنس به لما ذكر ما أشرنا إليه من عدم المؤاخذة على هذه الأمة، وأن المؤاخذة مع الإكراه والنسيان خاص بالأمم المتقدمة. قال ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا، وكان عقابها يعجل لهم في الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات. وقال بعض العلماء إن الإكراه عذر لمن قبلنا فنحن وهم سواء، هذا القول الثاني، ولا تعارض بين الآيات، الآية التي فيها نفي المؤاخذة مع الإكراه والآية التي فيها المؤاخذة مع الإكراه لا تعارض بينها فيما هو ظاهر من الآية التي في الكهف، وأن الإكراه عذر لمن تقدم لمن قبلنا فهو عذر لجميع الأمم، والله لا يؤاخذ عليه جل وعلا. هذا قول لبعض أهل العلم، وسيأتي الجواب عما هو ظاهر آية الكهف الذين أو إنهم إن يظهروا عليكم، سيأتي الجواب على قول هؤلاء أن الإكراه عام في جميع الأمم لا يؤاخذ عليه الشخص وهو عذر من الأعذار. وقال بعض العلماء إن الإكراه عذر لمن قبلنا، وعليه فالجواب هو الوجه الثاني، أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا للاستدراج، أو قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه، أي أن الإكراه قد يوافق عليه الشخص المكرهين له على هذا الفعل الذي يستكره عليه فيستدرجه الشيطان ويسترسل في هذه الأمور حتى يصل به الحال إلى ما ذكر والعياذ بالله، وتستروح نفسه بعد ذلك لهذا الشيء الذي أكره عليه، فتكون آية الكهف تحمل على هذا، آية الكهف تحمل على ما ذكر أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا للاستدراج، استدراج الشيطان إلى استحسان هذا الشيء الذي استكره عليه ويستمر عليه بعد ذلك، ويستمر عليه بعد ذلك فيحمل قوله ولن تفلحوا إذن أبدا إذا وافقتموهم ربما يستدرج بكم ويستدرجكم الشيطان إلى الشر وتستحسنوا هذا الفعل وتستمر عليه ولا تفلحوا بعد ذلك أبدا، ولكن اثبت مع هذا الإكراه خير لك، لأنه ربما النفس تميل إلى هذا الذي أكره عليه، يكره على شيء من الأمور القبيحة والعياذ بالله فيحبها بعد هذا، يكره بعض الناس على بعض الزنا أو على الزنا من الكافرات، أما العفيفات فلا يجوز له، ولا أيضا كذلك حتى هذه الفاجرة لكن أخف من الزنا بالعفيفة لإنقاذ نفسه، فلا يجوز للشخص أن ينقذ نفسه على حساب غيره إما بقتل الغير أو بالزنا ببعض العفيفات، فهذا لا يجوز له، يقتل ولا يزني ويقتل ولا يقتل، يقتل ولا يقتل، فلا يكون على حساب غيرك تنقذ نفسه، فهذا الإكراه ممنوع ولا يجوز، هذا لا يجوز، لكن ربما يفعل هذا يستكره على الزنا من بعض العاهرات الزانيات اللواتي يؤتى بهن في السجون، وهذا موجود في بعض السجون بعض الناس، فيؤتى له بعاهرة فاجرة تدخل عليه إما أن تزني بها أو تقتل، إما أن تزني بها أو تقتل، فيزني بها فإذا به يسترد بالزنا بعد ذلك ويستمر على هذا الفجور والعياذ بالله، والله يقول ولن تفلحوا إذن أبدا، وبعد ذلك مع هذا الاستدراج من الشيطان والاستحسان والاستمرار يقع في الشر، فلو ثبت لكان خيرا لو لعل الله يجعل له فرجا ومخرجا. فعلى هذا يحمل ما في الآية إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، فإذا ظهروا عليكم ربما أكرهوكم على بعض الأمور، فإذا وافقتموهم ربما حصل لكم الاستحسان ما حصل والاستمرار على الشر ما يحصل ولن تفلحوا بعد ذلك أبدا، إذا فعلتم هذا، إذا استمريتم على هذا الشيء المستكره علي. أما الذي يفعل هذا الأمر ولم يسترسل ما فيه شيء، ما أعني بعض ما يستكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا ليس عليه شيء. إذا أكره على كلمة الكفر وقال كلمة الكفر ولم يستمر بعد ذلك، وإنما قال حال الإكراه كأنه ما قالها، فلا إثم عليه، لأنه قالها وهو مكره، مكره لها، أو وهو مكره لها، قال هذه الكلمة ومكره عليها. قال الوجه الثاني أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه، كما يفهم من مفهوم قوله وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا يثبت. الذي يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان هذا يثبت، يفعلها حال الإكراه بعدها يبغضها جدا ولا يعود إليها، لا يعود. أما بعض الناس ربما يقولها وهو ضعيف وقلبه غير مطمئن بالإيمان، ضعف عنده في الإيمان، فيقولها فيستحسنها ويستمر عليها بعد ذلك، فآية الكهف تحمل على نحو هذا. وإلا الأمم المتقدمة والمتأخرة الإكراه في حقها عذر على فعل المعاصي ولا يؤاخذون عليه، على هذا حمله الألوسي كما سيأتي ورجح هذا القول. وإلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعاني وهو الألوسي رحمه الله، روح المعاني، وقال رحمه الله ولا حاجة إلى القول بأن إظهار الكفر مطلقا كان غير جائز عندهم، ما نحتاج إلى أن نقول هذا أن إظهار الكفر مطلقا كان غير جائز عندهم، بل هم كأمة محمد سواء بأن إظهار الكفر جائز إذا أكره عليه الشخص ولم يستطع إلا هذا جائز، فالأمة المتقدمة وأمة محمد سواء في هذا الأمر، وهو العذر أو العذر مع الإكراه. وهذا قول قوي، هذا القول القوي كما سمعت، لكن الأدلة تؤيد الأول، الأدلة تؤيد الأول أن الله خفف عن هذه الأمة، وتلك الأمة كانت تؤاخذ بالنسيان وتؤاخذ بالخطأ وتؤاخذ أيضا مع الاستكراه، إن الله تجاوز لي عن أمتي، وهذا الحديث في سياق الامتنان وهو ثابت، يعني الأمة المتقدمة ما تجاوز الله عنها في نحو ما ذكره، وإنما تجاوز عن أمة محمد، تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه. مفهوم الحديث أن الأمم المتقدمة لم يتجاوز ربنا سبحانه وتعالى لها، وإنما هذا خاص بهذه الأمة، فالأدلة تؤيد القول الأول، فلولا هذه الأدلة التي ذكرت لكان هذا القول الثاني هو الصواب، لأنه هذا هو الأصل، أن الله لا يؤاخذ العباد على ما استكره عليه وعلى ما أخطأوا فيه ونسوه فعلوه نسيانا، لكن الأدلة تؤيد القول الأول، فلذلك اختاره الإمام الشنقيطي رحمه الله. قال كما يفهم من مفهوم قوله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان، وإلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعاني من هو الألوسي رحمه الله، وقال لا حاجة إلى القول بأن إظهار الكفر مطلقا كان غير جائز عندهم، بل جائز عندهم وعندنا. والأول أظهر عندي وأوضح، والله تعالى أعلم، هذا هو الأظهر عند الإمام الشنقيطي، وهو الأوضح، وهو الذي تؤيده الأدلة ويضع عنهم إصرهم، والأغلال التي كانت عليهم جاء عن الكلب أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر، وهذا والله أعلم يشمله أن المؤاخذة بالنسيان، وهكذا أيضا كذلك الاستكراه، المؤاخذة بالاستكراه والمؤاخذة بالخطأ، كلها من الأثقال التي كانت على الأمة المتقدمة، خففها الله عن هذه الأمة، خففها الله ومن الله على هذه الأمة بالتخفيف، فالإصر عام كما تقدم معكم تفسيره، وأن معنى الإصر هو كل ما يثقل على الإنسان أو كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل، كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل هذا موضوع عن هذه الأمة أو عن هذه الأمة. قال قوله تعالى فأردت أن أعيبها، هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سببا لترك الملك الغاصب لها، ولذلك خرقها الخضر. وعموم قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحيحة معا، صحيح ظاهرهما التعارض، فأردت أن أعيبها. ظاهر هذه الآية أن الملك ما كان يأخذ المعيبة وإنما يأخذ الصالحة، أما المعيبة فتمر وليس حول ما فيها عيب من السفن، وإنما يأخذ من السفن الصالحة وغير الصالحة يتركها تمر. لذلك الخضر تنبه لهذا فخرق تلك السفينة حتى تمر على الملك هذا الجائر الظالم الباغي الذي يسطو على أموال المساكين فيأخذها، فأراد أن يجعل فيها هذا العيب حتى تمر. ومن هذه الآية أخذ بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يهدي الشخص مال اليتيم بدفع البعض له، بدفع البعض لبعض المجرمين الذين يطالبونه أنه يدفع من مال اليتيم وأنه يعطيه وهو القيم عليه، فلا بأس أنه يعطي شيئا من ذلك لإبقاء الآخر. فمثل هذه الآية فيها إشارة أنه لا بأس الشخص أن يفادي بشيء من مال اليتيم حتى يبقي له البعض الآخر، لأنه ربما يطالبون بالكل أولئك الفجرة، فيقول خذوا هذا النصف يصطلح معهم، خذوا الثلث، خذوا الربع، فيصطلح معهم ويبقي شيئا من مال اليتيم له، فهذا إن شاء الله لا بأس. لهذه الآية فإن الخضر خرق السفينة وهي ليتامى ولمسكين، خرقها لأجل أن تسلم أو يسلم الباقي، فإذا دفع الشخص شيئا من مال اليتيم قد طونب بالكل وفدى مال اليتيم بالبعض هذا جائز ولا شيء عليه. قال وعموم قولي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وهذا ظاهر هذا العموم أنه يأخذ جميع السفن، وظاهر الآية المتقدمة إنما يأخذ الصالحة، فكيف نجمع بينهما؟ الجمع بينهما سهل كما ذكره الإمام، فهو على تقدير لا بد منه، وقد جاءت بعض القراءات تدل على هذا التقدير، يأخذ كل سفينة صالحة، جاءت قراءة يأخذ كل سفينة صالحة ولا يأخذ مطلق السفن، وإنما يأخذ السفن الصالحة فقط، وهذه قراءة جاءت. يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحيحة معا، والجواب أن في ذلك حذف الصفة، وتقديره كل سفينة صالحة صحيحة، وقد جاءت نحو هذا كل سفينة صحيحة جاءت قراءة، فهذا هو الجمع بين الأدلة، أن في الآية الثانية وكان وراءهم ملك هناك محذوف وهي الصفة، ذكر الموصوف وحذفت الصفة، كل سفينة صالحة صحيحة يأخذها غصبا، نسأل الله العافية. هذا قاطع طريق ورجل عنده جشع، أتاه الله من الملك ما أتاه، ومع ذلك نزال الجشع فيه ويأخذ سفن المساكين، فهذا رجل قاطع طريق والعياذ بالله، يعتدي على حقوق الغير ويأخذها قهرا وظلما وبغيا، وهؤلاء كثير من هذه الأصناف، لكن بعضهم يتفنن ويأتي ببعض العلل التي يتوصل بها إلى الأموال، وهذا بصريح النصب والاحتيال يأخذها قهرا، وإلا بعضهم يأخذ المال لكن بحيل حيث أنه يأتي بشيء من المسوغات الشيطانية يتوصل إلى أموال المساكين. قال وتقدير كل سفينة صالحة صحيحة، وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز، وقد أشار إليه النحاة كما سيأتي، حذف النعت إذا دل عليه المقام جائز، أي إذا دل الدليل، أما من غير دليل فلا يحذف، فلا يجوز الحذف من غير دليل، ولا يجوز تقدير شيء من غير دليل يدل عليه، لا في النصوص الشرعية ولا في غيرها، وفي النصوص الشرعية أشد ويحرم أنك تأتي بتقدير من غير دليل وتقول التقدير المقصود به كذا وما دل عليه دليل، هذا حرام في النصوص الشرعية، وأما التقدير مع الدليل هذا جائز، والحذف مع الدليل جائز، وأما الحذف من غير دليل حرام، وجاء ربه قالوا وجاء أمر ربك، هذا حرام، ما إيش الدليل على أنه جاء أمر ربك سبحانه وتعالى، جاء ربك نثبت مجيء أن الله يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن إن دل الدليل كما في هذه الآية وقد جاءت بعض القراءات فلا بأس أن يقدر ما فيه مانع. قال وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز، كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله، الخلاصة وهي أيضا تسمى بالألفية، الخلاصة لأن خلاصة الكافية من 5000 بيت اختصار الألفية فقيل لها الخلاصة، والألفية باعتبار أنها 1000 بيت، وإلا الكاملة والأوسع من ذلك هي الكافية له رحمه الله، فاختصرها في 1000 بيت فسميت بالخلاصة وسميت بالألفية، وهي من أحسن الكتب، تعتبر هذه الخلاصة وهذه الألفية من أحسن المتون في النحو. ألفت ألفيات لكن لا تداني هذه الألفية، وجعل الله له بركة فيها وصارت هي المرغوب فيها، وإلا السيوطي له ألفية وغير أولئك من النحاة ربما أتوا بأوسع الألفيات، لكن المرغوب فيها هي ألفية مالك، فضل الله يؤتيه من يشاء. والمختصرات في النحو كثيرة، والمرغوب فيها من المختصرات الجميلة الأجرومية، يحفظها الطلاب ويدرسونها وعليها شروحات كثيرة بين موسع بين مختصر بين متوسط. البركة من الله جل وعلا. إذا أراد الله أن يجعل البركة في شخص أو في بعض مؤلفاته جعلها جل وعلا. قال كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه في النعت يقل. هذا البيت يحفظ مختصر مفيد لحذف النعت والمنعوت. وما من المنعوت والنعت عقل، لابد أن يدل عليه دليل، يعقل يدل دليل عليه، أما من غير دليل فلا يجوز. وما هو الأكثر؟ يجوز حذفه في النعت يقل، يقل الحذف النعت ويكثر المنعوت، يكثر حذف المنعوت. وأما النعت فهو موجود في كلامهم ولكنه قليل. قال رحمه الله: ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر: ورب أسيلة ورب أسيلة الخدين بكر مفهفهة لها فرع وجيد، أي لها فرع فاحم، أي شعر، فرع شعر أسود جميل، وجيد أي عنق طويل، وهذا يصف امرأة أو يصف بعض الحيوانات تشبهها. الأسيلة هنا قال أسيلة ناعمة الخدين مع طول واسترسال، ورب أسيلة أي رب ناعمة الخدين مع طول واسترسال. وقوله مفهفها أي ضامرة البطن، هذا جمال، ما هو جمال عجيب. ورب أسيلة ناعمة الخدين، وهي بكر، وبكر بدل من أسيلة، ورب بكر في الأصل لكن جاء بالمبدل منه. ورب أسيلة، والأسيلة الناعمة ناعمة الخدين وهي بكر، توفرت فيها هذا الصفة. مفهفها ضامرة البطن، ما هي كرشة كما يقول البطنة كبيرة، وإنما هي نحيفة ونحيلة وطويلة، والجيد العنق طويل، والشعر أسود جميل. والآن ربما غيروا هذا الشعر الأسود وجعلوه بني وجعلوه العرب يعني تمدح هذا الشعر الجميل الأسود على طبيعته وعلى جماله، والآن تأتي تقلد الكفار وتغير هذا السواد إلى غيره. فهو يصف هذه الأسيلة بهذا الوصف وأنها في غاية الجمال. ورب أسيلة الخدين بكر مفهفهة لها فرع وجيد، ما معنى الفرع؟ الشعر أحسنت، شعر أسود فاحم، لها شعر فاحم، وجيد هو العنق، في جيدها حبل من مسد أي في عنقها، أي لها فرع فاحم وجيد طويل. وما هو الشاهد الآن؟ ما هو الشاهد في هذا البيت حتى لا نخرج؟ لها فرع فاحم، أي لها شعر فاحم، هذا هو المقصود. حذفت الصفة وبقي الموصوف هنا، ذكر الموصوف وحذفت الصفة، فقال مفهفها لها فرع أي فاحم أسود. وجيدوا ليس محل الشاهد، وإنما هو فرع حذفت صفته، والتقدير فرع فاحم، أي لها فرع فاحم وجيد طويل. أيضا جيد فيه شاهد، نعم جيد طويل، فرع فاحم وجيد طويل. فإذا الشاهد في الموضعين، في فرع وفي جيد، كلاهما حذفت صفتهما. وقول عبيد بن الأبرص الأسيدي أو الأسيدي: من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، يعني من قوله قول فصل، وحذفت الصفة. من قوله قول أي قول فصل يفصف الأمور، ومن فعله فعل أي فعل أيضا فعل جميل جيد. الشاهد هو حذف الصفة وذكر الموصوف. وهذا كثير أم قليل؟ هذا كثير أم قليل؟ تحفظ بيت ابن مالك؟ طيب لا بأس. ومن المنعوت، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه في النعت يقل، فحذف النعت قليل والأكثر حذف المنعوت. من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل، نائل جزل أي عطاء عظيم كثير، ونائله نائل أي جزل كثير جدا. فهذا وصف جميل لبعض من يذكر هذا، يصفه بالقول الفصل والحزم، ويصفه أيضا بالفعل الجيد الجميل أفعاله طيبة، وهذه أوصاف تليق برسول الله. الله من قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فصل لأنه وحي، ومن فعله فعل جميل رسول الله، ومن نائله نائل جزل أي عطاه عظيم لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. فهذا الوصف لائق بمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل. إلى هنا فالجمع بين الآيتين ظاهر إن شاء الله، فليس بينهما تعارض، فأردت أن أعيبها وهكذا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فتلك الآية على ما هي عليه، هذا هو الذي يحمل عليه التفسير، أن هذا الملك إنما يأخذ السفينة الصالحة، وأما المعيبة فلا يأخذها، فلذلك أراد الخضر عيبها. وأما هذه الآية التي فيها العموم فتحمل على تقدير الصفاء والتقدير، كل سفينة صالحة يأخذها. إلى هنا جميل. يقول أخونا عبد الفتاح ذكر ابن مالك فائدة في هذا الموضع على عقل، قال ولا تأتي عقل هنا بمعنى عرف إلا في هذا الموضع، عقل أي عرف وعلم وجاء دليله ظهر دليله، فيجوز حذفه في هذه الحالة. أفضل نؤذن ولا بقي وقت؟